احط فيها برضو وطوبى لمن يستمعون القول فيتبعون احسن، يعني ولا تكونوا كالذين قالوا هم لا سمعنا وهم لا يسمعون، وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. كده طعمها احلى. وبلاش فستذكرون ما اقول لكم وفرض امري الله، خليها هي دي بس. ربنا يفتح عليك يا حبيبي، يوفقك ويزيدك نور واخلاص.